بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، ففي هذه الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر ويعظم فيها الثواب، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيها من الغانمين، وأن يثبت لنا فيها الأجور، وأن يغفر لزلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في بيان أحاديث الأضحية من باب الأضاحي في بلوغ المرام، وقد رأينا حديثين، وما زالت بعض الأحاديث نكملها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. هذا الحديث معناه يدل على أن الأضحية سنة مؤكدة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة، أي من مال، ويملك مال الأضحية، والمال هذا الذي يملكه من الأضحية خارج عن كل حاجياته، زائد عن حاجيته، لا أن يبيع بعض حاجيته، أو أنه محتاج ويشتري أضحية ليضحي بها وهو محتاج إلى ذلك المال، بل الذي يضحي هو الذي وجد سعة من ماله. قال النبي: فلا يقربن، من وجد سعة أو من كان له سعة من ما من سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي الذي يجد المال ولا يشتري الأضحية ولا يضحي ولا يذبح لله عز وجل، فالأولى به ألا أن يعتزل مصلى المسلمين. هكذا مفهوم هذا الحديث، وكأنه يؤكد بشدة أن يشتري الإنسان الأضحية وأن لا يفرط فيها لعظم الأجر والثواب المترتب عليها. والعلماء قالوا في حكمها أنها سنة مؤكدة، وهناك من قال بوجوبها، منهم الحنابلة وغيرهم من أهل العلم وأهل الظاهر وغيرهم. والعلماء في مذهبنا قالوا أن الأضحية سنة مؤكدة بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان حراً غير عبد، وهذا الشرط منتفي في عهدنا وفي عصرنا، وأن ولو يتيماً أو مسافراً ذكراً أو أنثى، والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله. الأنثى مثلاً مرأة تجد سعة من مال وهي غنية وأرادت أن تضحي، فلها أن تشتري أضحية وتذبحها، إن استطاعت أن تذبحها بنفسها جاز، وإن وكلت غيرها جاز، وإن وكلت غيرها جاز. وأيضا من الشروط الذي يذكرها المالكية أنه أن لا يكون الإنسان حاجا، لأن الحاج يشرع في حقه ماذا؟ الهدي. واختلف هل على الحاج أضحية في بلده أم لا. ظواهر النصوص يدل على أن الحاج عليه أضحية، لأنه إذا ذهب إلى الحج فإن أهله، عليكم السلام، فإن أهله يحتاجون إلى أضحية في بلده، فيلزم منه إن وجد سعة من مال أن يشتري لهم أضحية ويذهب إلى الحج ويهدي يعني هناك هدي الحج التابع للنسك إذا كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فلا يسوق الهدي كما هو موضح في أحكام الحج. وذكروا أيضا أن لا يكون فقيرا، لأن الفقير المحتاج هو الذي يتصدق عليه، لا هو الذي يكلف نفسه لكي يشتري أضحية. واختلف هل يجوز له أن يستدين أو لا، خلاف بين العلماء. وقال أهل العلم أنه إن استدان وكان قادراً على الإيفاء يستدين، أما إن استدان وهو غير قادر على أن يوفي بهذا الدين لا يجوز له أن يستدين، لا يجوز له أن يستدين. والأضحية شروطها ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، من الغنم أو البقر أو المعز والضأن. ثانياً أن تكون سالمة من العيوب التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، أن تكون سالمة من العيوب. ثالثاً أن تذبح في الوقت المحدد لها شرعاً، وهو بعد صلاة الإمام وذبح الإمام إلى آخر أيام التشريق، آخر أيام كلها أيام ذبح كما قال عليه الصلاة والسلام يذبح فيها الإنسان. واختلف أيهما أفضل، الأضحية أم التصدق بثمنها؟ والصحيح أن الأضحية أفضل، ولكن من يقول أنا غني ولا أضحي ولا ليس عندي وقت أو كذا كذا فأعطي الفقراء والمساكين ثمن الأضحية وهم يضحون، لا، الحق أن تشتري أنت الأضحية وتضحي بها، أو تشتري أضاحي وتتصدق بها على الفقراء والمساكين لكي يضحوا بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجزل له المثوبة: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. والحديث متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام أو قال جندب بن سفيان: شهدت الأضحى مع رسول الله. متى شرع أو شرعت الأضحية؟ متى شرعت؟ في السنة الثانية من الهجرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضحى تقريبا 9 سنوات أو 8 سنوات وهو يضحي عليه الصلاة والسلام، وحج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. قال: شهدت الأضحى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته بالناس نظر فإذا شاة قد ذبحت، يعني قبل أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، لأن وقت الذبح لم يحن، ومن ذبح قبل انقضاء الصلاة وقبل ذبح الإمام لا تجزئه هذه الأضحية إلا في حالات نادرة، كأن يخاف الإنسان على هذه الأضحية أن تموت، مثلا في صبيحة العيد خرج من بيته إلى المسجد ووجد الشاة قد أصابها شيء وهي يعني مشرفة على الموت، فله أن يسمي ويضحي بها في ذلك الوقت وتجزئه على ذلك قبل أن يذبح الإمام. لماذا؟ لأنه معذور بهذا العذر، معذور بهذا العذر. من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وهذا يدل على أن وقت الذبح يكون بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، وعند الإمام مالك بعد ذبح الإمام الأعظم أي ولي الأمر، وهناك من رجح من المالكية بعد ذبح إمام المسجد تيسيراً على الناس، تيسيراً على الناس. قد كان عليه الصلاة والسلام يذبح أين؟ بالمصلى، يعني يخرج للناس ويذبح ويشاهده كل الناس أنه قد ذبح، ثم يذهبون إلى بيوتهم ويذبحون. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. والحديث رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث البراء بن عازب أصل في عيوب الأضاحي، يعني كل العيوب ترجع إلى هذه الأربع أمور، وأي شاة فيها واحدة من هذه الأربع أمور لا تجزي، أي شاة فيها واحدة من أربع هذه الأمور لا يجوز التضحية بها. قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورة. العوراء من ما هي العوراء؟ التي ترى بعين واحدة. أما إن كانت عوراء ولكن لا يبين عورها، بمعنى لا يبين عورها، أي تمشي مع الشياه ككل الشياه وليست تمشي يعني في جانب واحد، أو أن الشياه تمشي في مكان وهي تمشي في مكان آخر لأجل العور الذي حل بها، هناك من الشياه ما هي عوراء ولكن لا تفرق بينها وبين التي هي غير عوراء. لذلك قال العلماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البين عوارها، التي يبين العور منها، كأن تكون عينها مفقوءة أو تكون بيضاء بينة أو تكون يعني مغلوقة أو غير ذلك. أما إن كانت مفتوحة وتمشي مع الشياه كالتي تنظر بعينين فهذه تجزئ، والسليمة من ذلك أفضل. قال: والمريضة البين مرضها، الشاة المريضة التي يبين منها المرض، هناك من الشياه من تكون مريضة ولكن لا يبين فيها المرض، التي لا يبين فيها المرض يجوز التضحية بها، أما إن كان بان منها المرض هذه لا يجوز التضحية بها، كالهزيلة أو التي مثلا عندها شيء مثلا منفوخ أو غير ذلك مما يعني يدركه أهل الشياه والموالون. قال: والعرجاء البين ضلعها، هناك من الشياه من تكون في ساقها شيء ولكن عندما تجري وتمشي لا تفرق بينها وبين السليمة، وهذه تجزئ في الأضاحي. أما التي قد تمشي وبها عرج وضلع لا يجوز التضحية بها. قال: والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة جدا الهزيلة التي لا لحم فيها ولا شحم، الهزيلة التي يعافها كل الناس، هذه لا كيف الإنسان يتقرب بها إلى رب العزة جل جلاله. فهذه أصول في عيوب الأضاحي، أصول، أي أنه إذا وجد أحد هذه العيوب في شاة من الشياه أو في بقرة من الأبقار أو في الإبل فإنه لا يجوز التضحية بها. والعلماء قالوا: ما خف من هذه العيوب جاز، ولكن مع الكراهة، مع الكراهة. هناك مثلا مشقوقة الأذن ومقطوعة الذيل، ومثلا اللي فيها مثلا هذيك النتوء هذيك لابسي كما يقولوا، هذه كلها يجوز التضحية بها، ولكن السليمة منها أفضل. الإنسان لما يتخير الأضحية يختارها سليمة، لماذا؟ لأنه سوف يتقرب بها إلى رب العزة جل جلاله، يختار منها السليمة من كل شيء من العيوب. وإن كان يعني لابد أن يضحي بتلك التي فيها مثلا شيء ولا يعتبر من العيوب التي لا تجزئ، ضحى بها ولا حرج، ضحى بها ولا حرج. مثلا قد تكون شاة مقصوص يعني مقطوعة الذيل، يكون ثمنها رخيص شوي حتى وإن كانت كبيرة وسمينة، يعني يفضل الإنسان يشتري هذه الكبيرة السمينة على التي غير مقطوعة الذيل وهي نحيفة، هذه أفضل من الأخرى. يعني الإنسان يحاول كيف يسدد ويقارب لكي يضحي بالشيء الذي تطيب به نفسه، تطيب به نفسه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث رواه الإمام مسلم. السن المعتبرة في الأضحية ما هي؟ 6 أشهر في الشاة، والمالكية قالوا سنة، ومن المالكية من قال 6 أشهر. في البقر المالكية قالوا 4 سنوات في البقر، 4 سنوات، يعني ما بلغت 4 سنين فتجزئ، أما أقلها عند المالكية لا تجزئ في البقر. وغيرهم قالوا سنتين، وغيرهم قالوا سنتين. وفي الإبل ما جاوز 5 سنوات ودخل في السادسة، ما جاوز 5 سنوات ودخل في السادسة. ونحن يعني نضحي بالغنم، والغنم ما جاوز 6 أشهر يجوز التضحية به على قول عند الإمام مالك رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال: ولا تذبح إلا مسنة، يعني بهذا دليل على أنه لتذبحها يجب يكون عندها السنين. أما التي لا تملك الأسنان لصغار سنها أم أنها لكبرها، هذه لا تجزئ، لا تجزئ، لأن الكبيرة كما قلنا التي لا تنقي ما دام طاح سنها خلاص، هذه ما بقاش تضحي بها، ما بقاش تجزئ، ما بقى فيها لا شحم ولا عظم ولا لحم. أما الصغيرة التي ما نظرها شها السنين هذه أيضا لا تجزئ لصغار سنها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة، مسنة إذا طلع سنها، وليس من يعني مسنة يعني كبيرة في السن، لأن لفظة مسنة تقع على هذين، تقع على من أسنت يعني ظهرت أسنانها، وتقع على من أسنت يعني كبر سنها، كبر سنها. والجذعة من الضأن ما كمل له 6 أشهر، والضأن هو الغنم، أما الماعز فما استكمل سنة ودخل في الثانية، فما استكمل سنة ودخل في الثانية، هناك من قال ما استكمل سنتين، ما استكمل سنتين. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، يعني أن نتفقد الأضحية أشد التفقد، ونرى فيها ما يعني ما قد لا يجزئ فيها، بأن نرى عينيها والأذن وغيرها من والرجل وكل الشاة تراقب يعني. قال ولا نضحي ولا مقابل يعني مقابلة التي قطع من مقدم أذنها شيء، هذه التي قطعت من مقدم أذنها قلنا هي تجزئ ولكن غيرها أفضل، غيرها أفضل. ولا مدابرة أو لا مدابرة التي قطع من مؤخر يعني من ديلها. قال ولا خرماء، وأصل الخرم الثقب التي هي مثقوبة الأذن أو مثقوبة الديل أو ما إلى ذلك. قال ولا ثرماء، والثرم هو أن تنقلع السن من أصلها التي قد قلعت سنها وهي صغيرة، وهي صغيرة. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم إلى بدنه، والبدن هو البقر، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيء. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم إلى بدنه التي ذبحها في الحج أو في الأضاحي، أن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي من في جزارتها منها شيء. الجزار لا يعطى من شيء من لا من الأضحية أي شيء، يعني تعطيه من مالك، إذا جاء الجزار وذبح لك الأضحية أو البقرة وتعطيه من المال حق جزارته، أعطيه المال لا تعطيه من الأضحية، لا تعطيه لا جلد ولا رأس ولا الرجلين ولا أي شيء منها، إذا أعطيته منها فإنها لا تجزئ، لا يجوز لك أن تعطي له شيئا منها. وقوله أن أقسم لحومها وجلودها، الأضحية جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولكن من غير تحديد، من غير تحديد، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كم تأكل أو كم تتصدق أو كم تدخر. إذا تصدقت بالشيء الذي تطيب به النفس يجوز لك أن تتصدق بالشيء سواء القليل أو الكثير، أما أن تقسمها إلى 3 أثلاث وتتصدق بثلث وتدخر ثلث وتأكل ثلث، هذا لم يأتي فيه دليل من السنة النبوية أبدا، بل جاء فيها كلوا وادخروا وتصدقوا بإطلاق هكذا، فالإنسان له الحرية في التصرف في قسمة هذه الشاة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا الحديث يدل على الاشتراك، والاشتراك يجوز في البقر والإبل، عند الإمام أحمد وأبو حنيفة أو الشافعي، أما مالك وأبو حنيفة لا قالوا بعدم جواز الاشتراك لا في البقر ولا في الغنم ولا في الإبل، قال لك يجوز الاشتراك فيها. والأحاديث التي وردت فيها الاشتراك قالوا هذه خاصة بالهدي في الحج وليست بالأضحية، ولكن مشى الجمهور على أنه يجوز أن يذبح البقرة عن سبعة اشتراكا في الثمن وفي الأجر، يعني كل واحد يدي السبع تاعه، والسبع هذاك بمقدار الأضحية من البقر أو من الإبل، فيجوز الاشتراك في الثمن ويجوز الاشتراك في الأجر. يشترونها كلهم، يعني البقرة الآن تساوي مثلاً 28 مليون والله قداه، يقسموا على سبعة عندهم 4 ملايين الواحد، كل واحد يمد 4 ملايين ويدي السبع تاعه بعد ما يذبحوها. ويجوز أقلها عددا، يعني أقل من السبعة يجوز، أكثر من السبعة لا يجوز. وفي البدنة قالوا 10، يعني في الإبل قالوا 10، وأنا إحنا يعني يقل عندنا الاشتراك في البقر وفي الإبل، يعني إحنا عادتنا أن نضحي بماذا؟ بالغنم. ومذهب مالك قلت عدم جواز الاشتراك في البقر ولا في الإبل، وإن كان بعض المالكية أفتوا بأصل مراعاة الخلاف، يعني بمذاهب أخرى أفتوا بمذاهب أخرى بجواز الاشتراك في الغنم أو في البقر وفي الإبل. أما في الغنم هل يجوز الاشتراك في الغنم؟ يجوز الحاج ولا ما يجوز؟ يجوز. واحد يشري هو أخوه نعجة ويعيدوا فيها مع بعض، بارك الله فيك، ما يجوز الشيء، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية. أما الأولاد إذا أرادوا أن يعينوا أباهم مثلا، لا أقول يشتركوا، أن يقول يعينوه، مثلا إنسان عنده 7 أولاد الله يبارك، كل واحد يعطيه جملين والله مليون، قال أبوي هاك عامل به، أنت راح تشتري مثلا خروف تاع 4 أو تاع 5 هاك الزيادة، وشتري خروف أكثر من هذا، بس ما يشترطش عليهم قديه يمدوا، الله قال له روح نشاركوا نشريه، لا، من باب الإعانة يجوز للأولاد أن يعطوا الأب ليشتري من باب الإعانة، أما من باب الاشتراك فلا يجوز اشتراكه فيها. ويجوز للأب أن يشرك في الأجر ما شاء من الناس، من أهل بيته وأقاربه وأبيه وأمه والأموات إلى غير ذلك من الناس في الأجر، أما في الإجزاء فإنه تحسب لأبيهم فقط، وتحسب لمالك الأضحية لمن ملكها واشتراها، أما الأولاد فيشركهم في الأجر، يعني يديه الأجر كما يدي الأب، أما في الإجزاء فلا تجزئ عنهم جميعا، بل تجزئ إلا عن أبيهم فقط، إلا عن أبيهم فقط. بقي أحكام الذبح، وأنه يسمي الإنسان ويضجعها على شقها الأيسر أو الأيمن على حسب ما يتيسر، أن يقبلها ويحد الشفرة، وأن لا يعذبها، وأن لا يربط رجليها بعدما أن يعني يجر السكينة، يعني يخليها مربوطة، هذا من تعذيبها، هذا تحكمها كرعيها صاحبة على الأول بتذبحها، بعد تطلقها ما تخليهاش، تحكم ليش كرعيها وتقعد تخليها، لأن بعض الناس يربطهم، لا يجوز هذا، هذا تعذيب للشاة هذه، يعني هي مسكينة بتخرج الروح تاعها وانت حابب مربط لها كرعيها ويديها، لا، يعني تحكمهم حتى يذبح، لأنه تجي تذبحها تتحرك شوية. أما بعد ما مرة ما تعقب السكين خلاص اطلقها، خليها تتخبط حتى تحبس، ولا يجوز الإنسان أن يكسر فيها لا عظم ولا أن ينزع شيء حتى يتأكد من موتها. بعض الناس مزروب، هي بس ما ماتتش ويطرطق لها في رقبتها، ما يجوزش هذا، سبحان الله، تعذيب هذا، والله تعذيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وديروا في بالكم بلي الذبح هو أيسر قتلة للأضحية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عقب عليها الموس على الرأس نتاعها مثلا تولي ما تحسش، خلاص ذهب الإحساس. العلماء قالوا، علماء الطب يعني قالوا الإنسان إذا قطع رأسه ولي ما يحسش، تبقى غير منازعة الروح فقط تخرج من الروح، بخلاف ما إذا كان قطع في يده يبقى يحس ولا لا، لأن المخ مازال يخدم، مازال يمد في الأوامر. أما إذا قطعت الرقبة خلاص يعني انفصل الجسم، يعني الرأس على الجسم، فهذه تدل على أنه خلاص ما بقاش الإنسان يحس، أو الحيوان استغفر الله، الحيوان ما بقاش يحس. لذلك تبقى منازعة الروح تتخبط شوي تحبس، وبعدها روح نحي الرقبة كلها، ولا كل الجلد ولا كل وش تحب. أما أنك هي مازلت واحد بعض الناس يطرطق لها في كرعيها، واحد ينفخ فيها وكذا، لا يا أخي. الحيوان هذا شريعتنا أمرتنا بالرفق فيه في كل أحيانه، حتى يعني حي ولا ميت، حيا أو ميتا. أيضا تجوز للمرأة أن تذبح، أنا إنسان غير يقدموا الأضحية بك ما يذبحوا ما يقول. وأيضا من الأمور التي تذكر مثلا إنسان عين أضحية، عينها وبعد ذلك ماتت، عيط له سيخونا قالوا النعجة تاعك والله الكبش تاعك قد فاضت روحه، هذا قد أدى الذي عليه، وهو قد يعني قد ضحى حتى ولم يذبح. يعني شوف الشرع، لأن العبرة بالنية في هذا، هو خلاص هو نوى وراح يذبح لله جل وعلا، ولكن حالة موتها دون أن يذبح، فقال العلماء هذا تحسب له أضحية كاملة. وإن استطاع أن يشتري، يعني له ساعة من المال واستطاع أن يشتري ويضحي فله ذلك، أما إن اكتفى بها فقد أجزأته. وأيضا كما قلنا إن ذبحها صباحة العيد، يعني تقيست ولا كذا راح تموت، وش بد الموس وذبحها، أيضا تجزئه ما دام عين وخلاص كذا. وأيضا مما لا يجوز أن الإنسان يعين أضحية وبعد ذلك يروح يجيب واحدة أخرى، يعني هذا اللي عينها أفضل منها، ما يجوز هذا. إذا أردت أن تستبدل الأضحية يجب عليك أن تستبدل بالأفضل، ما تجيبش الأدنى، لأنه كأنك الله عز وجل تقول له يا ربك ما تستاهلش هذا، أسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يعني يذبح له الأفضل ولا يذبح له الأدنى. لذلك من أراد أن يستبدل الأضحية يستبدلها بخير منها، لا يجوز له أن يستبدلها بأدنى منها أو التي عينها أفضل منها. أيضا ذبيحة الذي لا يصلي، هذا اللي يصلي إذا ما تقدموش يذبح لك النعجة ولا الكبش ولا هذا، نهار كي يجي يذبح يقول له قدم له، إيه تقدمش توانا يرحم والدي بأدب، وقلنا إيش نضربه ولا إيش مدينه، قال أنت ما تصليش ما تذبحش، روح شوف واحد يصلي يذبح لنا خير. وإن كان بعض أهل العلم أجاز ذبيحة تارك الصلاة المتهاون، أما الذي ما يصليش تقول له صلي، يقول لك أنا أصلي تابر كذا، هذا ذبيحته لا تجوز، الذي يتكبر على الصلاة هذا. لذلك على الإنسان لا يترك أحدا يذبح له وهو لا يصلي، حتى الجزار اللي يجيبه هذا، من على بالك به هذا، جيب جزار متقي تعرفه بصلاته وتقواه، ما تجيبش أي واحد يذبح لك الذبيحة تاعك بعد، ممكن حتى ما يسميش ولا يدير لك فيها زلة وتعشي تلا لا الحملهم يحزنون، لأنه إن ترك تسمية عليها تعمدا خلاص هذه جيفة، هذه لا تؤكل. لذلك على الإنسان أن يتحرى هذه الأمور، وأن يقدم من يذبح له، إذ موكل أن يوكل مصل. وآخر وقت الأضحية كما قلنا ذبحا هو آخر أي آخر غروب اليوم 13 من أيام التشريق، والملكية قالوا لا يجوز الذبح في الليل ليلا، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى جواز الذبح ليلا. يعني الإنسان هذه المدة يعني من بعد صلاة العيد وعلى ذبح الإمام، وهو وقت ذبح، يعني قد تذبح في اليوم الأول أو اليوم الثاني ولا اليوم الثالث إلى غروب الشمس، إذا ذبحت في هذه المدة فهي أضحية مكتوبة في صحيفتك. أما إذا جاوزت هذه المدة تقدما أو تأخرا هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. هذا ما أردت قوله وبيانه، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.